أخو علي جزاك الله خير، يأخذ بيدك صاحب الزمان دنيا وآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، الله لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل شباب يلا يلا يلا يا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم يا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. ايدك ايدك فحل يلا شباب بعد بعد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك، ما شاء الله، اللهم عجل لوليك. قال مولانا الرضا وروى ابن شبيب، قال مولانا الرضا وروى ابن شبيب، إن جدي الحسن، إن جدي شبي عمي ما تعاش على البيت، ما تعاش على البيت، تركوه في العرب، تركوه في العرب، دامي الجسم سيد، تركوه في العرب، دامي الجسم سليم، والله يا فرج الله، الله عينك علي وارفع ايدك. إن يوم الحسين إن يوم أقرح جفوننا أسبل دموعنا وذل عزيزنا في أرض كربلاء ويا إمامك الرضا إن يوم احكي وي أقرح أسبل دموعنا وذل عزيزنا في أرض كربلاء اللهم اللهم عجل لوليك المرض اللهم عجل لوليك المرض اللهم عجل لوليك المرض اللهم عجل النصر والعافية والأمن والأمان ببركة الصلاة على محمد وآله.